ايوه هم دول. ده صيغه تانيه زي عليم وعلام مثلا، فملك وملكوت. عليم برضو صيغه مبالغه، وعلام صيغه مبالغه. ايوه الملك والملكوت. ملكوت السماوات يعني ملك السماوات، ملك الله للسماوات والارض. سيدنا مريم شاف وده واضح زي الشمس، اوضح من الشمس لمن شهد، للي طلع فوق شويه، للي وقف على الرابيه ارتفع قلبه فشاف فعلا والله كلها ماشيه بتدبير بالدقيقه. لا يمكن انها يكون بدون مدبر، ولا يمكن ان يكون عاجز، ولا يمكن ان يكون له شريك، لانه شريك لفسد النظام. لا يمكن، ده اتقان واحكام بالغ في كل شيء، ولا يمكن ان يغيب، لانه لو غاب عنهم عن ملكه هيبوظ الملك ويفسد. لكن ده هو الكل، الكون كله متسق ومنتظم ومنذ ذلك الامد البعيد جدا، والامر على ما اراد، فلا بد ان تتوجه له انت. يبقى جمع النية والارادة، جمع الوجهة، بدل تفرق الارادة وتوزعها في آلهة شتى او مرادات شتى. ما هي الآلهة الشتى تشمل الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والملك والرئاسة والشهرة والناس والمدح والرياء والسمعة، وهذه آلهة شتى الاهواء. فهو ساب الفرق شهودا وايه وتوجها، علما وعملا، وجمع بين الاثنين في اني وجهت وجهي لله، اني بريء مما تشركون، لا اله الا الله، لا اله ابطال، اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. شاف فخلقهما على غير مثال سابق، وهو يدبرهما سبحانه وتعالى، وانها زي ما قلنا واوضح من الشمس. لكن سبحان الله على غفلة العباد، على ان الانسان يكون ما عندوش يقظة الى هذا الامر، لان البشر فعلا والله ما يقبلوا ابدا. زي ما قلنا لو لقوا حفروا لو اثار، يقولوا التمثال ده حفر نفسه. عائل هيقول كده، هيقول نحت نفسه التمثال، لما تمثال ما فيهوش حياه، تمثال عباره عن حجره. لكن اول ما يلاقوا تمثال يقولوا ايه؟ لو لقوا تمثال فرعوني هيقولوا ايه؟ ده فرعنا اللي عملوه، مش كده؟ ولا هيقولوا يمكن النمل نحته، ماشي؟ لا، يمكن هو بقى بالصدفه كده القرود عملته. الناس تضحك والله العظيم. يعني الراجل اللي بيقول لك الكون ده عامل زي ما ملايين القرده تكتب على الات كاتبه بملايين السنين، ثم تخرج بقصيده رائعه من اول الكتابه لغايه اخرها. ده نظريه الصدفه، ربنا عماله تضرب على اله كاتبه وكده، وتطلع في الاخر قصيده منتظمه القافيه والمعاني وكل حاجه من ساعه ما كتبت لغايه ما ختمت. في عائل يقول الكلام ده؟ والله العظيم اوضح من الشمس ان الكلام ده كلام ايه؟ باطل، ماشي؟ ده قوم ابراهيم لما لقوا الاصنام متكسره، قالوا مين اللي عمل كده؟ ما قالوش الاصنام، محدش قال لهم، ده اتخانقوا مع بعض. واخبلا الكبير زعل، واخبلا ذاكر لما سيدنا قال لهم بل فعله كبير، ما انت فاهم انه ما بيتكلموش، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سبحان الله، حاجه عجيبه والله العظيم، في منتهى العجب ان يبقى في غفله. وبعدين يبقى يكون القرار ايه؟ صارم، حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. حاجه عجيبه والله العظيم، وينفذوه ويجمعوا، والناس كلها تيجي وتجيب، وتنذر المرأة حطبا، لو شوف يا ابنها حطبا لنار إبراهيم، ودي كله عمال يساعد على نار إبراهيم. يا عجب عجب، علشان قال لهم لا إله إلا الله، على وهي زي الشمس. الأصنام مش هتكسر نفسها، يبقى أنت تقبل إزاي يا راجل إن العالم ده صنع صدفة؟ صدفة يعني بلا خالق، حاجة مش محتملة. ده انت ده الشمس دي، ده انفجارات اليوميه اللي فيها كميه الطاقه الهائله اللي فيها دي يوميا، عشان ومظبوطه بالظبط. ما هي لو زادت قوي تحرق الدنيا، ولو نقصت تتجمد الدنيا ولا حاجه. لو الطاقه النوويه اللي في الشمس دي اللي بقى لها ملايين السنين، كل لحظه من اللحظات، كل ثانيه من الثواني بملايين القنابل الذريه عشان تطلع لنا الطاقه اللي الضوء والحراره والكتلة اللي بتخلي الايه الكواكب تلف حواليها وتستمر النظام بالدقة المتناهية، بالملي، بالثانية، بأقل من الثانية، بالحجم الهائل ده واقل من الثانيه في الانضباط. وبعدين تقول بعد كده الحاجات دي كلها الجمادات دي هي اللي عملت نفسها. اعلى حاجه في الكون بتعقل الانسان وهو شاهد على نفسه بالعجز. يبقى الكائنات دي اعجز اللي عماله انت اللي تتشكلها اللي ما تقبلش بحال من الاحوال انها صنعت نفسها. لما قلنا تمثال تلتقوا ان صنع نفسه يقول الطبيعه حنحت روحه مين لابد ابدا مفيش عاقل هيقول كده. الجره اللي لو لقاها دي هيقول دي اكيد حد عملها. المسمار اللي اتحط في الحيطه حد حطه. لا يمكن اني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا لمشركين. شاهد الحقيقه, شاهد حقيقه والاثنين مع بعض اللي هو إن وجهت وجهي اللي هي الإرادة توحيد القصد والطلب ها للذي فطر السماوات والأرض حمك الله اللي هو توحيد إيه العلم والخبر توحيد الربوبية وحنيفا يعني مائلا إلى الله محبا راغبا وما أنا من المشركين. بيأكد ثاني إني بريء مما تشركون ها بيأكد إيه إني بريء مما تشركون. لأن القضية خطيرة جدا, لأن ما ينفعش الاثنين مع بعض أبدا. ما ينفعش الباطل والحق, ما ينفعش الشرك والإيمان. اللي عايزين يعملوا الأخطبيطة دول اللي بيسووا بين الأديان وكله ماشي, البوذية ماشي والنهودية ماشي والنصرانية ماشي, التوحيد والشرك كلهم حبايب عندهم والعياذ بالله. لا لا مش ممكن ده ما والله ما زاقوا حاجة في القرآن أبدا. يعني ناس يقعدوا ياخدوا النصارى بالاحضان وهم بيعتقدوا ان ربنا اتخذ ولدا وهم عارفين عقيدتهم كويس, وبعدين يقولوا الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض الا المتقين ويطبطب عليه عشان هو يبقى هو راس الكفر ده من المتقين وهو خليله. خليه بقى معاه لغايه ما هو ده يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا عشان يستشهد بذلك والعياذ بالله. ما دقوش ولا حسوا بطعم قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويقول لك إخواننا فيش فرق بيننا وبينهم ده والله ما حسوش ما جزما ويقينا في غفلة ثم في موت. لو كان في حياة ما كانش حصل كده أبدا. شهود الحقيقة, يبقى الحقيقة المطلوب شهودها الاثنين ملكوت السماوات والأرض وتوجه العباد إيه؟ إليه. لا رب إلا الله ولا إله إلا الله. فاطر السماوات والأرض حنيفا, فاطر السماوات تشهده وفاطر السماوات وتكون أنت إيه حنيف. يعني إيه حنيف؟ مائل إليه راغب محب لان هو قال لا احب الافرين. ما ينفعش يحب من يغيب, لابد ان يحب على الدوام, ما يقدرش يستغنى عن حبه. حاجته الى الحب مستمرة اعظم من حاجته الى النفس. ولذلك لو هو بيغيب هيسيبه في الفترة دي هيحبه ازاي وهو مش شايفه. ولكن هو طبعا انت مش شايف ربنا, ده ادلتي والهيتي وربوبيتي اوضح من الشمس زي ما قلنا والله العظيم أوضح من الشمس. قال أكثر أرباب السلوك من المتأخرين إنما يريدون بالحقيقة الحقيقة الكونية, وشهودها هو شهود تفرد الرب بالفعل. وده في الحقيقة إذا شهده لابد أن يدفعه إلى آخر, ما تقفش عنده. تقف عنده يبقى ما يكفيش توحيد الربوبية, لابد تقول وجهت وجهي. ما تنفعش تقول هو فاطر السماء والأرض وأنا حر بعد كده أعمل اللي أنا عايزه, اتوجه الى غيري احب غيره, اعيش بقى في الدنيا عبد الفلوس وللشهوه الجنسيه وللرياسه وللمنظره لا يبقى انت عرفت انه فطر السماوات والارض, يبقى ما ينفعش الا ان تتوجه اليه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض. الدعاء ده مهم بشكل وعظيم بشكل والله العظيم. عشان كده استفتاحه في الصلاه ده يعني ساعات الواحد يقول احنا بنقعد ازاي طول السنة مستغنين عن الأدعية دي؟ لما يجي رمضان مثلا نقعد نقولها, ولو في وسط السنة نقول نكتفي مثلا بدعاء تاني ونقوله بسرعة عشان نخلص بسرعة. مع ان الواحد فعلا وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما انا من المشركين. يعني هو دي حياتنا كلها كده المفروض, بس الأدعية دي بيفكرنا باللي احنا غفلين عنه. لكن هو الإسلام هو ده الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله دي ايه دي؟ دي وجهت وجهي مش كده؟ رب العالمين فطر السماوات والارض مش كده؟ الدعاء ثاني يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللي هو توحيد الايه؟ الالوهيه، توحيد القصد والطلب، توحيد العمل، توحيد العملي لله رب العالمين. رب العالمين ربوبيه لا شريك له لا في الالوهيه ولا في الربوبيه، وبذلك امرت وانا من المسلمين. بيتبرأ من الشرك مرات عديده في اول الكلام وفي اخره، وينتمي الى الاسلام لانه ما يقبلش غير هذا الدين. انا وانا اول المسلمين، ده الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا بنقول وانا من المسلمين لان انا ايه؟ لان انا لازم اكون من هذه الطائفه، ما ينفعش اكون من غيرها، ما ينفعش ان انا اتولى غيرها، وما ينفعش ان انا احب غيرها، ما تجيش، ما يبقاش في اسلام، ما يبقاش في دين. ولذلك القضيه اعمق واخطر من مشاكل ان الناس تقعد بقى تمتدح العلمانيين وتثني او تداهنهم وهم اصلا يعلمون يقينا انهم يسوون بين الملل، وان قضيه الدين دي عايزين يركنوها على جنب. قضيه بقى ان ده بقى الحكم غير ما انزل الله كفر اكبر ولا كفر اصغر، الموضوع اعمق من ذلك والله، واخطر من ذلك. والقضيه لان مش موضوع حاجه جزئيه، دي قضيه كليه عند الناس، عند اعداء الاسلام، قضيه كليه انه الدين ده يتركن على جنب والعياذ بالله ورحمك الله، وان الدين يعني ليس هو الذي يشكل الحياه، وان الاديان كلها تمشي، دي كلها مستقل حاجات. المساواه، الحريه، الديمقراطيه هي مبادئ الحضاره الغربيه معروفه، فبلا حياه ثانيه خالص عمرها ما تمشي مع الاسلام. محاوله المساواه بين الاديان كلها وبين البشر كلها، ما هو اديان باطله ودين واحد، هم عايزين يخلوا الكل زي بعض والعياذ بالله. والحريه ان مفيش عبوديه وخضوع، لا ده انا حر اعمل اللي انا عايزه، يعني كل الناس تعمل اللي هي عايزاه، اللي عايز يشتم يشتم، واللي عايز يزني يزني، واللي عايز ده منهج حياه موجود. مش ممكن يحصل اتفاق بين العلمانيه والاسلام، مش ممكن. الديمقراطيه ان الحكم للناس، الشريعه تقول حاجه والناس قالت حاجه تانية، ان كلام الناس يمشي والعياذ بالله، سواء بقى كانت بالاغلبيه، سواء كانت بان فرعون هو اللي قال والعياذ بالله، ما هو زي ما تيجي، ما بس المهم عندهم في الاخر ان كلام الناس هو اللي يمشي. والا ففرعون كان عنده ديمقراطيه، فرعون كان بيقول للناس ماذا تامرون، بيشاورهم ربنا، وهم بينسوا نفسهم لما قال لهم ماذا تؤمر، او اللي هيقول عليه هيقولوا زيه. لما قال ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون، اللي زيهم وهم متعودين يقولوا زي ما يقولوا بالظبط، ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون، ده هو بيسالهم ماذا تامرون، يقوم يقولوا ماذا تامرون، بعدين انتبهوا قالوا ده انت عايزنا نؤمر، ابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم. وهو في الحقيقه هم طب ما هو ماذا تامرون دي مالهاش حقيقه، ماذا تامرون معروفه شكلها ديمقراطيه وهي ايه؟ وهي دكتاتوريه، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، واذا راى هو شيئا فهو سبيل الرشاد، حتى لو كان خش البحر ورايا وهو مفتوح عشان خاطري والعياذ بالله. يعني لهم البحر ده اتفتح ليا علشان ادرك عبيدي الابقين ويسمعوا الكلام ويلاقوا البحر. هم شافوا سيدنا موسى واقف وبيضرب البحر وينفلق 12 طريق على قد بني اسرائيل، وان ما وبعدين فرعون يقول لهم تعالوا ورايا خشوا وراه. عجب، ما هو من كتر بيصدق نفسه في الاخر، بيصدق نفسه ان هو ربهم الاعلى، وصدق نفسه في الكذب اللي كذبه. لولا الطبع على القلوب لما حصل ذلك، حاجه مش معقوله يعني، مش معقوله. والمهم ان سبحان الله انها تتكرر في كل زمان، انها مدرسه تتكرر في كل زمان، حاجه عجيبه جدا، واستخفاف بعقول الناس الى ان يعني هشوفوا بوش ده بيعمل ايه في قومه والله، او بيوردهم من موارد، هو يقول تعالوا نشرب، تعالوا نشرب، اوردهم النار والعياذ بالله. ما هو بيقول الا تريدون، فالورد ده الحاجه ليه اللي بتتشرب، فهو مدخلهم على انهم رايحين يشربوا عشان عطشانين والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامة، وهم وراه زي ما كانوا في الدنيا كده بجهلهم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار والعياذ بالله.